الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي يجازي بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحب الخلق إلى الله، أنفعهم لعباد الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وأسوتنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. يقول الصادق المصدوق صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، واصنع المعروف في أهله وغير أهله، فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا رسول الله، اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه إلى يوم الدين. اللهم صل على آل بيته الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر المنتجبين وعلى التابعين وتابع التابعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين. عباد الله، تعالوا لنقف وإياكم مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعطي من ربه جوائز سخية، حيث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. يوم أن أعطى الناس على أسئلتهم في فضائياتهم جوائز من ذهب وفضة وسيارات وكلها خرقاء أرجاء، فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى ما هو أعلى وأغلى وأجل. أيها الناس، جاء الناس إلى النبي يطلبونه متاع الدنيا وحطام الدنيا، فأعطاهم النبي الدنيا والآخرة. يوم جاء بعض الناس يطلب من النبي بيوتا ومزارع، فأعطاهم النبي جنة عرضها السماوات والأرض. يوم أعطى المؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي مالا، ثم قام في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، إني أعطي بعضكم من المال من الجمال من الذهب والفضة، إني أعطي بعضكم مالا لما في قلبه من النفاق والهلع والجزع، وإني لأمنع أقواما لما في قلوبهم من الإيمان منهم عمار بن ياسر. فكان يقول عمار: لما وزع النبي الغنائم للناس كنت فأجد في نفسي، فلما قال النبي منعت أقواما لما في قلبهم من الإيمان، فكان يقول عمار: والله لو أعطيت الدنيا ذهبا لما كانت أحب إلي من قول النبي منهم عمار بن ياسر. لماذا؟ لأن قلبه مليء بالإيمان، لا يساوي الذهب ولا الفضة عنده شيئا، وما عند الله خير وأبقى. عباد الله، إن كثيرا من الناس تسلبه الدنيا لبة ويصبح عقله فارغا يتبع الدنيا وزهرتها. وكم قرأنا في التاريخ وكم شاهدنا في التاريخ من أغنياء وسلاطين وملوك جمعوا الدنيا وأموال الدنيا ثم ذهبوا عن الدنيا فكأنهم ما كانوا مع من كانوا، ساروا وانتقلوا وما ذهب معهم ما كانوا قد جمعوا. عباد الله، يقول ابن بطوطة في تاريخه: ذهبت إلى ما وراء نهر سيحون فوجدت تربة هناك، فقال أحدهم: هذه التربة فيها رأس 1000 ملك، 1000 ملك من الناس. كان ملك يأتي وملك يدفن فيها حتى دفن فيها 1000 ملك فصارت ترابا يدوس عليها الناس. ولذلك فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يأتي يوما فيطلب ماء، فجيء إليه بماء في خزف في فخار، فرأى الفخار وعرف أن هذا من التراب، فسالت عينه من الدمع وقال: يا طين يا تراب يا طين، كم فيك من خد أسيل وطرف كحيل. عباد الله، مع النبي صلوات الله عليه وآله وسلم وهو يعطي الجوائز السخية والعطايا الفاخرة التي لا يمكن أن ينطق بها أحد غيره صلوات الله عليه وآله، يقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. وما أدراكم ما كرب يوم القيامة؟ كم تكلمنا عنها، كم تحدثنا عن الكرب الشديدة. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. القرع مثل قرع الطبول، الصوت الشديد. أسمعتم للقلوب حين ترجف صوتا؟ إن ابن آدم إذا أصيب بفزع أو جزع صار قلبه مرتجفا يحس به لكن لا يسمعه من بجواره. أما يوم القيامة فإنها القارعة تقرع القلوب وترتجف القلوب وترتعد الأرجل والأيادي. القارعة. ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال المتماسكة الأحجار الصخور تكون كالعهن المنفوش. أرأيتم إلى حبات الذر المتطايرة في الهواء تصير الجبال كهذه. ولذلك يقول النبي في ذلك الفزع في تلك الشدة: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. تلك الكرب الشديدة التي يحتاج الإنسان من ينفس عنه كربة. ولذلك في أرض المحشر والناس في فزع وهلع تأتي الملائكة إلى فلان ابن فلان: يا فلان أقبل. إلى أين؟ سيكون في حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله في الفزع والشدة والناس خائفون، وإذا به يقف بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وآله. وعن يمين النبي الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقال له: يا فلان، أما نفست عن فلان كربته؟ أما نفست عن فلان ذلك الضيق الذي كان عليه؟ فإن جزاءك اليوم أن تشرب من نهر الكوثر شربة لا تظمأ بعدها أبدا. الناس خائفون وهو آمن. الناس تكاد حناجرهم تتقطع من العطش وهو قد شرب شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. عباد الله، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، لأن كرب الدنيا تجعل الصدر ضيقا، تجعل الإنسان لا يستطيع أن يتنفس. ولذلك إذا ما جاء إنسان ففرج كربته فكأنما نفس عليه في صدره، فمن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كان الجزاء أن ينفس عليه كرب يوم القيامة. عباد الله، يقال أن امرأة كانت تأكل طيرا ميتا فرآها أحد الصالحين وقد أراد أن يحج بيت الله، فأعطاها ثمن حجته بدل أن يحج حج فيها وأعطاها إليها، وإذا به يسمع هاتفا في منامه: يا فلان، حج مبرور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. فكأنما حج بيت الله وكأنما زار رسول الله. لماذا؟ لأنه نفس عن المؤمنين كربهم، سواء كانت في دين أو سواء كانت في سجن أو سواء كانت في ضيق أو سواء كانت في ظلمة أو في ظلم أو أي أمر كان، فمن نفس على المؤمنين يحتاج أن ينفس الله عنه كربه يوم القيامة. اعتكف ابن عباس رضوان الله عليه في مسجد رسول الله صلوات الله عليه وآله، ونوى أن يعتكف شهرا كاملا. ولما بدأ الاعتكاف إذ برجل قد أقبل، صحابي من صحابة رسول الله، متأطئ رأسه، فقال ابن عباس: ما لي أراك مهموما يا فلان؟ فقال فلان: 40 دينارا أثقلتني وأهمتني، دين علي. فأخذ ابن عباس حذاءه وأراد أن يخرج من المسجد، فقال الرجل: إلى أين يا ابن عباس؟ فقال: حتى أفرج ضيقك وكربك. فقال: أنت معتكف في مسجد رسول الله وقد نويت أن تعتكف شهرا كاملا؟ فقال ابن عباس: سمعت صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلوات الله عليه وآله، سمعت صاحب هذا القبر يقول: من قضى حاجة أخيه ومن سعى في حاجة أخيه حتى يقضيها كان خيرا له من أن يعتكف في مسجدي هذا 10 سنوات. فكأن 10 سنوات في ميزان الحسنات ووزن من قضى حاجة أخيه في الأجر سواء. أيها المؤمنون، من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عليه كرب الآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن التيسير عن المعسر، إذا ما كان معسر عندك عنده لك مال فيسرت عليه وأخرتها سنة فسنة ولم تضيق عليه ولم تأخذ برقبته إلى الشرطة ونفست عليه فجزاؤك. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، أي جزاء أعظم وأي كرم أولى. ولذلك كان أحد الأثرياء يذهب غلمانه، كما روي عن النبي صلوات الله عليه وآله، يذهب غلمانه ليأخذ الدين الذي عند الناس، فكلما جاءوا إلى فلان: أين الدين الذي عليك؟ فيقال: ما عندي مال. فيقول صاحب المال لغلمانه: تجاوزوا عنه، ولفلان تجاوزوا عنه. فقال النبي: فلما وقف ذلك الثري بين يدي الله عز وجل قال له الله: أنا أولى بالكرم منك، يا ملائكتي تجاوزوا عنه وأدخلوه الجنة. لماذا؟ لأنه كان يتجاوز عن المعسرين، والله أولى بالكرم من عباده فتجاوز عنه وعن سيئاته. عباد الله، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بعض الناس يتلذذ بالكلام ويخوض في أعراض الناس ويتلذذ بما حدث بين الجيران، وكثير ما يحدث هذا. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله ذات مرة خطب فأسمع العواتق في البيوت، أسمع البيوت وأسمع النساء، وقال: يا من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه ولم يؤمن قلبه. لا تتتبعوا عورات الناس، فإن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه الله ولو في جوف بيته. جزاء الذين، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. متى؟ أين؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فمن تلذذ بالكلام في أعراض الناس جزاؤه كما قال الله عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. من الذنوب التي يعجل العذاب في الدنيا لقلقة اللسان وكثرة الكلام والخوض في أعراض الناس. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. بعض الناس يأتي بأذنه ليتسمع ما حدث في بيت جاره ويعلنها، وكثيرة تلك النساء التي تنتقل من بيت لبيت ومن مجلس لمجلس تنقل الحديث عن الناس. هؤلاء جزاؤهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جاء رجل إلى نبينا صلوات الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي: كن محسنا. فقال: يا رسول الله، وما علامة إحساني؟ فقال النبي: سل جيرانك، فإن قالوا عنك محسنا فأنت محسن، وإن قالوا أنت مسيء فأنت مسيء. بعض الناس أول ما يسيء إلى جيرانه، يذكر عوراتهم وما حدث في بيوتهم. ولذلك قال نبينا صلوات الله عليه وآله: من أغلق بابه دون جاره خوفا على عرضه أو ماله أو نفسه فهذا ليس مؤمن. ذاك الذي أغلق الباب عليه ما دخل في تعداد المسلمين. ولذلك يقول النبي في شأن الجيران محذر ومنبه، يقول النبي: في أرض المحشر ويوم القيامة والناس مجتمعون، يعرف الذين أخذوا في أعراض الجيران أو انتهكوا حقوق الجيران، يعرفون بشيء. أتدرون ما هو يوم القيامة؟ الذي آذى جاره أو سب جاره أو هتك حرمة جاره يأتي يوم القيامة يشتعل رأسه نارا. أرأيتم أي عذاب أشد؟ يأتي وراسه وأذنه ولسانه وعينه تشتعل نارا يعرفه أهل المحشر بأكملهم. أيها المؤمنون، الزنا حرام وحرمته شديدة، لكن الزنا بالجارة أشد وأعظم عند الله. الزنا بحليلة الجار كما قال النبي تعدل 100 زنية كلها في النار، شديدة، عذاب شديد وبئس القرار. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذه العطايا السخية التي أعلنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أستغفر الله العظيم، إنه هو الغفور الرحيم. استغفروه وتوبوا إليه وعودوا إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلوات الله عليه وآله. عباد الله، ما أعظم هذه الأيام وهذه الشهور، هذه الأيام الكريمة التي ذهب فيها حجاج بيت الله إلى بيت الله. الحجاج نقول لهم: سلام من الله عليكم يوم خرجتم ويوم وصلتم طائفين بالبيت ومصلين وراكعين. ونذكر أن الله عز وجل جعل ذلك البيت أعظم بيت في هذه الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ذلك البيت الكريم العظيم الذي لما حج إليه آدم عليه السلام، آدم من الناس وحج بيت الله كما في كثير من الروايات، فلما حج بيت الله قالت الملائكة يا آدم لقد حججنا هذا البيت قبلك بألفي عام يوم أن كان زبدة بيضاء على وجه الماء. أعظم بيت في الوجود هو بيت الله، البيت الكريم الذي رفع قواعده إبراهيم عليه السلام. قال الله عز وجل فيه آيات بينات، دلالات واضحات، من الدلالات مقام إبراهيم. شرف الله إبراهيم بأن جعل له مقاما. إبراهيم عليه السلام كما في كثير من الروايات جاء إليه بصخرة فغاصت قدمه في الصخرة فأصبحت منارا وذكرى يتذكرها الناس. ذلك البيت الذي جعله الله مشرفا، ما سمع في التاريخ أن طائرا طار فوق الكعبة حرمة وتشريفا وتعظيفا وتعظيما لذلك المقام. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يصلي نحو بيت المقدس، وكان يتمنى أن تكون قبلته بيت الله. وإذا بيوم وهو يصلي نحو بيت المقدس ينزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فصارت قبلة المسلمين قبلتنا إلى بيت الله، ذلك البيت الذي من قطع الطواف حوله بيت مشرف بيت معظم يكون فيه النبي صلوات الله عليه. والله والذي نفسي بيده لو امتنع الناس أن يحجوا بيت الله عاما واحدا ما بقي على وجه الأرض إنسان، ما منع البلاء في هذه الأرض إلا بحرمة ذلك البيت الكريم. فطوبى للحجاج، طوبى لمن ذهب ليحج، لمن سيبقى ثم سيذهب ليحج بيت الله. نسأل الله أن يلحقنا بهم ويجعلنا من الناظرين لبيته الزائرين لنبيه. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، وأكثروا من الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على من جعلت الصلاة عليه فرضا حين قلت في محكم كتابك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه وعلى أخيه الإمام علي وعلى فاطمة والحسن والحسين وعلى خديجة زوج رسول الله وعلى جميع أصحاب آل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن تبع نهج رسول الله إلى يوم الدين. عباد الله، أيامكم هذه من أعظم الأيام، ويومكم هذا من أكرم الأيام. مدوا أياديكم إلى العلي العظيم ونقول ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته. اللهم أصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية، واصرف عنا وعنهم كل محنة وبلية. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، الذائبين لنهجك. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي جنوب لبنان وفي كل بقاع الأرض يا أرحم الراحمين. الراحمين، عليك باليهود والنصارى، دمرهم تدميرا، واجعل الدائرة عليهم، واجعل لنا النصر والتمكين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن النار النجاة يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.